إيه جزاك الله خير. أحسن الله إليك. سؤال واحد. لا أذل لنا. السلام عليكم. شيخ سعيد. لا سمحت. عليش سؤال مهم. تفضل. هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في قيامها إذا فاتت لعذر مع الأمل بتفصيل أجرها المضطرب في أدائها في يومها؟ يوم عرفة عاشوراء ولا حفوها؟ نعم. هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟ وهي من النوافل الثاني اي زي عاشوراء وعرفه اي نعم لا لا لا يشرع هذا نعم فلا تكذب ما في اخواننا في اشرطه جيده الان مع احد اخواننا جبتها من الاردن فيها طلبكم هذه الثوبه ان شاء الله من الاخ هو شاب الان مدرس محزان وعطينا معها التفزين لفتح ايوه يعني لكن الاسعار تكون اسعار رخيصه تخت... لا هذا شرط عندي انا انه يكون اسعار رخيصه حتى انه يكون يعني ياخذ كميه اكبر اي انسان من اخوانه ومثله اي نعم اجازه الفتح انا كاني سمعت هيك اقول اي نعم هذا الرجل هو عمل انا اعطيكم رقم تليفوني وش قالوا لي معكم في غير قراءة القرآن معكم بسم الله الرحمن الرحيم أن نقولها كاملة معكم بسم الله الرحمن الرحيم أما أنا قرأتها في كتاب تاريخ مفرد على طلاب الثانوية أعتقد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم مصدرا بسم الله الرحمن الرحيم ألف السبع هذه في طعامنا في شرابنا في معاملاتنا في الله الرحمن الرحيم أم لها حق آخر؟ أما تصدير رسائل بسم الله فأشهدنا في ذلك رسول الله كما في قصة مخاطبة عليه السلام للملوك منهم هرقل ملك الروم منهم قيصر وغيره ثم هذا ابتداء بكتاب الله عز وجل أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلا عند الطعام ففي الطعام لا تقال البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظن منهم أن هذا هو السنة لكن السنة هو الاقتصار فقط على بسم الله فهذا ثبت من قوله عليه السلام ومن فعله فهو حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيد وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع رسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام يا غلام كل سم الله وكل يمينك وكل مما يليه قال له قل بسم الله ولم يزد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن التزام السنة هو الواجب على كل مسلم فهذا ممكن مما ينبغي أن يتصل فيه على قول بسم الله فقط من ذلك أيضا إذا أتى المسلم خلاء وتهيأ له قال بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث فلا يقول الرحمن الرحيم في مثل هذه المواطن أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فأقرب البسملة كاملة ما نجوم ثم على الأسماء كل أمر في بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ أو أكثر أو أجل هذا الحديث مع شهرته فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن قرة وهو ضعيف لسوء حفظه، ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يستجيب به. والمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قوله كل كلام لا يبتدا بالحمد فهو اجر بالحمد. هذا هو الثابت عن ابي داود وغيره. هذا كنت تغير عليه وتغير تركيبه تماما في مادة الصوت، لكن أوليس كان قد ابتدئ بهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلا؟ طبعا لذلك ما نتج عنه أو لا يقل بالأمس القريب وجه إلي سؤال حول الكولوجيا في الشهور، ما حكم استعمالها؟ وتسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يطلب منها الشربات، يعني قل ما يطلب منها أن تكون خالية عن الكحول في صف صلاة الفرائض، فأنا انتهي بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي. مثلا على قول عن الشباب ما أسكر كثيره فقليل حضر، هذه الكلون أو هذا الشراب الدواء إذا كان مثل الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن تعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، السليم بالنسبة للكلون مثلا إذا خلطه مع شيء ماء أو شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر، حينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها واشتراءها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء. أما إذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر لقاربه حين لا يجوز لا ولا شراء ولا استعمال. بعد هذا أتيت لما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كان يسكت الكحول في يده كلمة قليلة، ولا يعني أنه يجوز لصيد المسلم أن يرسل دواء فيه كحول ولو بنسبة قليلة، لأن هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول، إما أن يعصرها هو بنفسه أو يسميها جائزة، وهذا لا يجوز، ذلك لا يجوز كما هو في الله. هذا الذي أنا أريده فيه الآن، هذه الكولونيا وهذه الأدوية هي لتحسين أنفسها، هي لما تحسين جاهزة للأوقاف عليه السلام وبركاته، فنحن ننظر إليها من منظار الثاني، يسكت فيه أو لا يسكت وتحسين الجواب. هذا يعني أنه يريد لنا أن نسمع سمعة، أن نسمع سمعة، لأن هذا السمع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتريها مع صرف غيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام لعن الله في الخمسة عشر. إذا تبين مثل هذا معود الصابون، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالتنوية التي صنعته الكفار، نحن ننظر إلى هذه المسألة ونبرزها على ضوء سريع الإسلاميين ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيان مانعها. لكن حينما نريد أن نسمع كما صنعه نحن لا يجوز أن نسمع كما صنعه لأننا نرتكب مخالفة شرعية. هنا أظن يتبعك في الجواب أولئك أخذوا شحم قنديل أو شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة أو سواء في الصابون، هذا ليس بعد الكفر لهم، هذا عملهم. فهذا هل حصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعته، لكن عندنا جزم لأنه بالنسبة للصابون هذا السهم الخنزيري أو الحيوان الميت التحول إلى عين أصفار، هذا التحول في حكم الشرع مطاهر. أظن هذا في علمكم طبعا أن التحول هو مطاهر. فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عينه شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابونا طاهرا، لكن نحن لا يجوز لنا أن نرتب هذا المعنى فيما سبق به. هذه أمامنا الذي أعرف موضوع الصابون بالذات الذي يميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكية والخنزير، الخنزير سواء زكية أو لم يزكى كله مرفوع عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره. صحيح في النتيجه بارك الله فيك، حتى لو تحول انما ودئ به اصل محرم عينه. لا هذا العطف في نمره قولك حتى لو تحول، اذا رجعنا وقلنا هذه انا اقول يعني حتى لو تحول انما ودئ بامر غضبه الشرع كليه، بينما الذي الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى. معليش لكنه حرام، حرام على كل حال. يعني تحول عينه أو تحول تركيبه أصبح في وضع آخر. ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجسا. نعم. طيب. فإذا إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ، لأنه حولت فيه العينات التي كانت نجسة إلى شيء آخر. ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر. الإهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة؟ ما هو نجس، يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر مثلا أو الأسد فهو حرام أكله، وجدناه ميتا سلخناه أخذنا جلده ودوغناه أو نجس ومحرم، لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر دباغه طهوره. يعني أليس من التمييز بين محرم ونجس؟ يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، ما في فرق بين الأمرين؟ بين أقول محرم أكله وإيه؟ أو نجس مثلا؟ هما يجتمعان يجتمعان عند الموت. نعم قبل الموت، وضحتنا عند الموت وليس قبل الموت. قبل الموت جلده نجس ولا محرم؟ مثل لحمه محرم طبعا، محرم ونجس يستقيان هنا. لأنه فما قلت آنفا القول عن السلام شو هذا مسقي هذا شو هذا خلي على سيدي شيء لما قال عن السلام قد من هذا الشيء يسخل شيء أيما إهاب الذكر فقطع شو معنى الذي طيب واللحم الملتصق به ماذا يكون عضوه؟ أيضا نجس ولذلك يعني تدقيقك هنا لا ثمرة له لأنه هذا الإهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان نجسا حرم أكله عند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس كل محرم نجس ولذلك أنا بدأت من عند قومي عليه السلام أيما إهاب لبغ فقد طغى وهو يحكم على أن هذا الإهاب نجس فثمة فرق مثلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو نجي طري فيدبر هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل طهر الدبار الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين صورة نعجة تبقى ونعجة ميتة حرام أكلها الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيته 100 مرة لا يبقى محرم أيوة يبقى كما هو ترى ما حكم جلد هذا الحيوان فهو نجس أم طاهر هنا يأتي قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طغى هذا الجلد يظهر بالدبار أي لحمه نجس بأولى فإذا هنا اجتمع الصفتان النجاسة والتحريم لكن إلى الخنزير محرم لذاتا أكله فهو نجس عين يقول الحرام فأخذنا جلده ودببناه دبابه حينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري أو الأسد أو نحو ذلك لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس وعلى هذا يتبين الله أعلم بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذوا لحم شحم خنزير هذا محرم نحن نريد أن ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما بالمناسبة إنما الأعمال بالخواتيم نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير لأن الفقهاء اختلفوا في الحديث الثالث حينما إهاب الدبغة فقد طور أن يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفوا خاصة كالكلب قيل وقيل منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك أوسع الأمة أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر ليس في هذه الصحراء من عوامل الطبيعية المعلومة كالرياح والأمطار والشمس وما إلى ذلك تحولت هذه الريشة إلى مملحة إلى ملح أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض إن هذه كانت إفريسة يوم الله فتحولت تلك العوامل إلى بلد. ففي فرق بين القبيلة والأرض الملكية أنها هذا الملك هو لك حلال كما هو له حلال مع العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة. هذا الملك أصله في الدين وميت إلا تان هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلماته بعض أرضه طبعا. هذا الخنزير تحول إلى ملك طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعليل الكيميائي تماما. حيث مش خطر أنت تنظر إلى هذه النتيجة أن تقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما الأعمال بالخواتم. ما دامت الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا منه أم أنهم جابوا النجاسة بطريقة ما كيميائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم العقل. نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبدا أن ننظر إلى فداء الأمر. لسنا مكلفين بالنظر إلى فداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن نحن مكلفون أن لا نسمع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا واقعة الحرام. استعمال كما قلنا آنفا النجاسة نحن خنزير وهو محرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكرا فهو حلال لا يجوز تحميله. هذا الذي يدين الله فيه ونريد أن نستعين بآية الاختصاص معرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع الأجبان والزبدة أيضا. والآن خطر في بالي هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في الزبدة على وجه اليقين لأنها إنما تنفصل من الأصل يعني ليس من الطبيب يعني تحديدي ليس من الطبيب الآن أصبح تاريخ محدودة يعني خصاصات ما مثل الطبيب مثلا كان يقول إن هذا المحلل خلاص يعني يعرف كل شيء بالملأ بوضوح الزهر المحلق هو كأوان الرعب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء